أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما بين تعالى جزاء المتقين وجزاء الكافرين، جزاء المتقين وجزاء الفاجرين، بين الجنة وما فيها من النعيم المقيم والنار وما فيها من العذاب الأليم. هنا ماذا بقي؟ بقي على رسوله أن يتحمل المسؤولية وأن يذكر عباد الله مؤمنهم ككافرهم، يعظهم ويوجههم، إذ هذه مهمته. فقال له تعالى: فذكر يا رسولنا والمبلغ عنا، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر عبادنا من يقربون منك ومن يبعدون ومن تبلغهم دعوتك يا رسولنا، ذكرهم، عظهم، بين لهم الطريق، بين لهم الحق، بينهم التوحيد، ذي مهمتك. والهداية بيد الله عز وجل، أسباب الهداية وضعناها وبيناها، طريق الجنة وطريق النار. يبقى بعد ذلك ما عليك إلا أن تذكر عباد الله، ذي مهمتك. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لأن عقبة بن معيط وفلان وفلان والشياطين يقولون محمد كاهن، ويقولون مجنون، ويقولون شاعر، ويقولون كذا وكذا، ليصرفوا الناس عن الدعوة، دعوة الحق، ليبقوا على الشرك والكفر والفسق والفجور. فنفى تعالى عنه هذا الذي رموه به، قال: ما أنت بنعمة ربك، وهي الرسالة والنبوة ورشاحة العقل وشرف الكرامة وما إلى ذلك من الكمالات التي وهب الله رسوله، ما أنت بهذه النعم بمجنون ولا كائن أبدا. فما أنت بنعمة ربك، لأنهم لما قالوا مجنون وشاع وساع؟ لأنهم أبوا أن يستمعوا إلى دعوة الحق ويستجيبوا لها، فيعبدوا الله ويوحدوه ويؤمنوا برسوله ويتبعوه ويمشوا وراءه ليكملوا ويسعدوا. أبوا، إذن قالوا ساحر شاع مجنون. وهذه الأباطيل والترهات إلى اليوم، الذي يرفض الدعوة يأتي بكلام يحاول أن يبتعد عنها، طبيعة الإنسان هكذا. يقول تعالى له: فذكر فما أنت يا رسولنا بنعمة ربك التي هي الإيمان والقرآن والإسلام والشرف والكمال والخلق والذات، بكاهن من الكهنة، لن يتكلمون بالغيب والعياذ بالله بوحي الشياطين، ولا مجنون ما تعرف ما تقول، حاشاك، والله ما هو بكاهن ولا بمجنون. ثم قال تعالى: أم يقولون شاعر؟ منهم من يقول شاعر، والله ما هو بشاعر، والله ما ينظم الشعر، ووالله إذا نطق بالشعر ما يصلحه، يفسده، تبهتم؟ ولكن كيف يدفعون الحق ويذهبون بالباطل وينشروه؟ لا بد أن يقولوا هذا، وإلا الواقع يكذبهم، والله ما هو بشعر. تذكرون البيت الذي أنشده فقدم فيه أخر، فقال أبوك والله ما أنت بشعر، بيت أراد أن يحكي يوم قدم فيه أخر. أم يقولون شاعر، أي بل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا شاعر من الشعراء الذين ماتوا، لا بد وأن يموت في يوم الأيام وتبقى دعوتنا وديننا وما نحن عليه، هيا نتربص به، ما نستعجل، لا نستجيب له، لا نمشي وراءه، لا نقبل دعوته ونبقى صامتين حتى يموت ونستريح منه، نتربص به ريب المنون. الريب في اللغة الشك، إلا في هذه الآية ما هو بالشك. الأحداث، أحداث الموت، أحداث الموت كثيرة، هذا يموت بالحمى وهذا بالتيفود وهذا يموت بالقتل وهذا يموت بكذا، لا بد وأن يموت، نتربص به حتى يموت وتبقى عقيدتنا على ما هي عليها وأمتنا وراءنا ومعنا، ونخرج من هذه الفتنة التي أرادها لنا هذا الرجل. هذا كلامهم والعياذ بالله. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. المنون الموت، أحداث الموت مختلفة وإلا لا؟ الموت لكن هذا بالحرب وهذا بالسلم وهذا بالمرض، هذا بالصحة. فبما أجابهم تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل تربصوا، فضوا انتظروا ما فات محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا معكم، فإني أنا رسول الله معكم من المتربصين. وما الذي حصل في بدر الحرب، الغزوة الأولى؟ مات رجالهم أكثر من 70 طاغية، وعاش رسول صلى الله عليه وسلم حتى استوفى أجله ونشر الله دعوته، ما توفي حتى انتشر الإسلام في كل جزيرة. أين تربصهم نفعهم وتربص الرسول نفع وإن لا؟ أمره الله أن يقول قل تربصوا، أي بي وانتظروا هلاكي وموتي، وأنا أيضا معكم المتربصين لهلاككم. وقد أهلك الله هؤلاء الطغاة وماتوا كلهم في بدر، أكثر من 70 طاغية، من أبي جهل عقب أبي معاذ. واستتم عمر الرسول لا أجلي 63 سنة، وما توفي حتى دخل أهل الجزيرة كلهم في الإسلام، ما بقي من يقول الشعر ولا السحر. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا تربصوا، لأنهم قالوا نتربص به، يا جماعة ما استعجلوا، ما تقبلوا دعوته، سوف يموت في يوم الأيام وتبقى لكم دولتكم وعقيدتكم وما أنتم عليه. فقال تعالى رسول قل لهم تربصوا ونحن معكم متربصين، ننتظر هلاككم أيضا وما ينزل بكم وما يصيبكم. وكان هلاكا ودمارا وإلى لا؟ ما هي إلا في السنة الثامنة وما بقي كافة بمكة وانتهى كل شيء الحمد لله. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم بمعنى بل، تأمرهم أحلام بهذا أو استفهامية، أتمر أحلام بهذا؟ والمراد من أحلامهم عقولهم، أعقولهم تأمرهم بهذا القول الباطل بالكفر والعناد والتربص برسول الله؟ عقول تأمر بهذا؟ والله ما تأمر، والله لو كانت لهم عقول سليمة صحيحة لدخلوا في الإسلام وقبلوا دعوة الله وكانوا مسلمين، لكن أحلامهم باطلة فاسدة سيئة بسبب الطغيان. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لا، بل هم قوم طاغون، حاش العقول أن تأمر بالباطل والشر والفساد أبدا. أروني عاقلا يأمر بالخبث والفساد والشر، والله ما كان، ما يأمر بالخبث والفساد والشر والكفر إلا أحمق لا عقل له، ما يميز بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر ولا بين الضار والنافع لعدم العقل عنده. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لا، بل هم قوم طاغون، والطاغون جمع طاغي. ما الطاغي؟ هذا الذي يطغى ويتكبر ويترفع، ما يقبل الحق ولا دعوة الحق ولا دائما يريد أن يكون هو السيد والحاكم والقاضي. فالذي في هذه النفسية ما يقبل دعوة الرسول أبدا ولا يستجيب له، يريد أن يكون الحاكم والسلطان، فكيف يرضى بأن يكون محمد رئيسه ويقوده ويأمر وينهى؟ ما يقبل هذا أبدا. إذن أحلامهم عقولهم ما تأمر بهذا، ولكن سبب هذا الكفر والطغيان هو طغيانهم. وهذه قاعدة عامة، أيما إنسان يطغى ويتكبر ويؤذي الناس ويعلو فوقهم لا خير فيه أبدا، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر أبدا، لأنه فوق مستوى البشرية جاز فوقه، ما أصبح له عقل ولا يأمر بعقل. الطغيان مجاوزة الحد. كيف نفسر الطغيان؟ طغى فلان يطغو، تكبر ارتفع، تكبر ما يأكل مع الفقراء والمساكين، ما يسمع كلامه ولا دعاهم، تكبر ما يلبس اللباس العادي لبسه الناس، تكبر ما يركب مراكب الناس، وهكذا يحمله الكبر والعياذ بالله على الطغيان والتمرد والعصيان والفسق والفجور. فنبرأ إلى الله من هذا الوصف. ينبغي أن نكون هداة دعاة بينين طاهرين مقيمين منيبين متقين، لا طغاة متكبرين متجبرين. ثم قال تعالى: أم يقولون تقول، أم يقولون افترى، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقول هؤلاء المشركون، فالرسول يقول تقول هذا الكلام وقاله من عنده، ما أوحى الله إليه ولا بعثه رسولا ولا ينزل عليه وحي ولا أبدا، هذا كلامه هو فقط يتقوله يكذب ويقول. والله لقد قالوا هذا طغاتهم وكبارهم، بل يقولون تقوله، أي تقول هذا الكلام وهذا القرآن وهذه الدعوة من عندي هو، ما أوحي إليه ولا هو برسول. كذا قال ولا لا؟ بما رد تعالى عليهم: بل لا يؤمنون. علة هذا الكذب المحرم ولا التجهيل الباطل، يقولون في الحق باطل وفي الخير الشر وفي الشر خير، هذا العكس، هذا سببه ماذا؟ الكفر وعدم الإيمان. والله لو آمنوا ما قالوا هذه الأقوال ولا وقفوا هذه المواقف ولا تعرضوا لمثل هذه المواقف أبدا، ولكن أموات. الكافر ميت ولا حي؟ قولوا ميت أموات. فلذا لا يفهمون ولا يعقلون ولا يتخبطون كالمجانين. هكذا يقول تعالى: أم يقولون تقوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم تقول هذا الكلام وقاله من عنده افتراء وكذبا. ما الجواب؟ قال: لا، ولكنهم لا يؤمنون. عدم إيمانهم حملهم على أن يكذبوا رسول الله ويكذبوا عليه ويقولوا كذا وكذا. لو آمنوا والله ما قالوا هذا القول. أروني مؤمنا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا وقد آمن بأنه رسول الله، لكنهم ما آمنوا، لا يؤمنون. فلهذا يفترون على الله الكذب ويدعون أن الرسول كذاب وأنه يقول على الله بدون علم من الله. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ثم قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. سلمنا أن الرسول تقوله من عندي، تفضلوا أنتم هاتوا حديث كحديث القرآن. أبكتهم، قطع ألسنتهم، تكذبون على الرسول تقول كذاب وقال يكذب، تفضلوا أنتم واكذبوا القرآن، هاتوا بمثل هذا القرآن. فانقطع صوتهم نهائيا. أليس كذلك؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله أي مثل القرآن فيما يدعو إليه من الإيمان والتوحيد والطاعة والهداية والإصلاح والخير والرشاد في الدنيا والآخرة، يتفضلوا إن كانوا صادقين. والله ما هم بصادقين، والله ما هم بصادقين، إنهم لكاذبون. حجة قوية هذه ولا لا؟ ما دمتم تقولون الرسول يكذب، هذا القول كله باطل، ما أوحى الله إليه ولا أرسله، تفضلوا إيتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين بدعواكم. ما تستطيعون، لما تكذبون؟ لما تردون على الله رسالته وتحاربون رسوله؟ وهكذا ينزل القرآن في مكة، وهكذا يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقف الكفار في وجهه، وهكذا يدخل المؤمنون في الإيمان وفي الإسلام والإحسان. وما هي إلا فترة فقط 23 سنة، ودخل أهل الجزيرة كلهم في رحمة الله، وتجاوز الجزيرة إلى الشرق والغرب. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب التذكير والوعظ والإرشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. هذه حقيقة جهلها كثيرون منا. الله يأمر رسوله فيقول فذكر يا رسولنا، عظ، وجه، بين، ادعو لهداية الخلق. إذن من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة ابنته. من خلفاؤه؟ أهل الكتاب والسنة العالمون، يجب أن يقوموا بهذا الواجب الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفاه الله ورفعه إليه. إذن أنتم أيها العلماء يجب أن تقفوا هذا الموقف، تحيون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتوجهون البشرية مؤمنيها وكافريها ليدخلوا في الإسلام ويسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا واجب. منين عرفنا؟ أوجب الله على رسوله وإلا؟ فذكر على الوجوب. وأتباعه ما يجب ما يجبون عليهم؟ يجب عليهم ما وجب على نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا ذم الكهانة بل حرمتها لأنها من أعمال الشياطين، والكاهن من يقول بالغيب. من هداية الآيات حرمة الكهانة والبعد عنها، ولا يحل لمؤمن أن يأتي كاهنا، والكاهن يتكلم بالغيب يدعي أن الشياطين يخبرونه بالغيب ويعلمونه، وهو كاذب كاذب كاذب. تبهتم؟ ورسول ولا كاهن ولا مجنون وإلا لا؟ فلا يحل لمؤمن أن يتعاطى الكهانة ولا أن يأتي كاهن ولا أن يعترف به أبدا في بلاد المسلمين. نعم. ثالثا ذم الطغيان فإنه منبع كل شر ومصدر كل فتنة وضلال. هذه حقيقة أخرى ينبغي أن نعلم أن الطغيان هو سبب الشر والظلم والخبث والفساد. فيا عباد الله تطامنوا، لينوا، اطمئنوا، اخشعوا لله. أما التكبر والترفع لا في الأكل ولا في الشرب لا في السكن ولا في المركوب ولا في الكلام ولا، الطغيان سبب كل شر وفساد والعياذ بالله. تواضعوا. أما الطغيان والتكبر دائما يسبب الشر والفساد. نعم. وأخيرا حرمة الكذب مطلقا وعلى الله ورسوله بخاصة لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا. وأخيرا من هداية الآيات حرمة الكذب، وخاصة الكذب على الله والرسول، لأن من كذب على الله دعا الناس إلى أن يعملوا بالباطل، كذب على الرسول أباح محرما أو حرم حلالا. فالكذب حرام، لا نكذب أبدا، ولكن أبشع الكذب وأقبحه أن تكذب على الله. يقول قال الله والله ما قال، أو أحل الله والله ما أحل، أو حرم الله والله ما حرم، أو تكذب على رسول يقول قال رسول ما قال، أوصى ورسول ما أوصى، لأن ذلك ينشر الكفر والجهل والفساد في الشر. ومع هذا لا نكذب لا على الله ولا على رسوله ولا على أبنائنا ولا إخواننا ولا على حتى الكافرين واليهود والنصارى، ما نكذب عليهم، ما نقول إلا الحق. ألا لعنة الله على الكاذبين، والمؤمن لا يكذب أبداً.